بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لسانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 79 بعد 600، ونحن مع قضية هل يدوم وجود الإنسان وجودا برزخيا أم يناله الفناء. هذا ما عرضنا له فيما مضى من مجالس كلها تدور في فلك قول الشيخ وفي فنى النفس لدى النفخ اختلف، واستظهر السبكي بقاها الذي اللذ عرف. نحن وصلنا إلى صدر، بعدما تناولنا صدر البيت وصلنا إلى عجوزه، وفيه يقول الشيخ واستظهر السبكي بقاها الذي عرف. من المتفق عليه أننا جاء بنا إلى هذه الدار لا على أن نبقى فيها أبد الآبدين، ومن المتفق عليه أننا راحلون إذا ما انتهت آجالنا من هذه الدار إلى عالم البرزخ، إلى ساحة العرض على الله عز وجل، إما إلى جنة بعد ذلك أو إما إلى نار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومما اتفق عليه أيضا أن الموت حق، من حيث إنه لا يموت إلا إذا انتهى الأجل، وبانتهاء الأجل يرحل هذا الإنسان من دار الدنيا إلى عالم البرزخ. الروح لا ينالها الفناء، أما البدن فإنه يرجع إلى الأرض، لا على أنه يضيع فيها ضياعا لا يتبين له وجه، وإنما يعلم الله عز وجل كيف تتوزع ذرات هذا البدن الذي تفرق بعدما انفصلت عنه الروح. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. قال ويعيدكم فيها ولم يقل ويعيدكم إليها. إذن نحن أمام مجموعة من المعطيات، ولعلنا حينما نقف أمام قوله واستظهر السبكي نجد أنفسنا أمام أمرين مهمين جدا. الأمر الأول يتعلق بالعقيدة لا تبنى إلا على اليقين. الظن في الاعتقاد لا يغني عن صاحبه، وإذا ما بني الاعتقاد على دليل مضمون يبقى الاعتقاد مضمونا. ذلك أن اليقين في قضايا الاعتقاد إنما هو المعول عليه، ومن هنا لا يصح أن يستدل على قضية عقدية بدليل محتمل. يمكن أن نستأنس بهذا الدليل، لكن لا نقطع بأن من خالفه إنما هو في ضلال أو قد بعد عن الحق بعدا شاسعا. ذلك أن الدليل الذي بنينا عليه تصورنا إنما هو دليل ظني. إذا ينبغي أن يكون النص الذي بني عليه الاعتقاد ثابت ثبوتا مقطوع بثبوته مع قطعي دلالته. أما إذا كان مضمون الدلالة أو إذا لم يكن راجحا ثبوته، على معنى لم يكن قطعي الثبوت، مع ذلك أن هذا الاعتقاد يبقى في دائرته دون أن نخرج به إلى دائرة من أنكر هذا فقد كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعندنا مسألة ثانية أيضا بالنسبة للأدلة. القرآن الكريم كله قطعي الثبوت، لكن ليس كل القرآن قطعي الدلالة. ولذلك حيث نستشهد بكتاب الله عز وجل على مسألة عقدية ينبغي أن يكون النص قطعي الدلالة. حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ليس كلها قطعي الثبوت، منها ومنها. وذلك حيث نبني على حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اعتقادا، تطلب هذا منا أن نؤكد هذا النص. هل هناك مصادر للإثبات للحجية غير الآية والحديث؟ نعم، شريعة الله عز وجل واسعة، ساعة تسع كل حركة الحياة، ولذلك هناك ما يسمى بالاستصحاب. وأنا حينما أذكر الاستصحاب ها هنا قال لأن السكي قد بنى ما توجه إليه مما أثبته فيما يرى، بنى ذلك على الاستصحاب، فأنا بحاجة إلى أن أتعرف إلى الاستصحاب. ما معناه لغة؟ ما معناه اصطلاحا؟ ما أنواع الاستصحاب؟ ما مدى حجية الاستصحاب؟ هل اتفق الفقهاء على حجيته أم اختلفوا في حجية الاستصحاب؟ وما القواعد الفقهية التي بنيت على الاستصحاب؟ ونجد أنفسنا أمام عظمة هذا التشريع وروعة ما بنى الأصوليون من قواعد فقهية ترجع إلى الأصول، أصول الفقه، حيث إن هذه الأصول هي القواعد التي يبنى عليها الاستنباط. نجد أنفسنا أمام الاستصحاب من حيث اللغة. الاستصحاب قال العلماء من حيث اللغة هو الملازمة. أقول استصحبت معي حقيبتي، استصحبت الحقيبة بمعنى جعلتها صاحبة لي أو صاحبتني الحقيبة. من حيث الاستصحاب أي جعلته صاحبا لي، لكن من حيث الاصطلاح حيث يبنى عليه ما يبنى من الأحكام قال هو عبارة عن حكم ثبت أمره في وقته الحاضر، فأنا مددت هذا الثبوت في المستقبل بناء على الاستصحاب. حيث ثبت هذا الآن أقول سيثبت في المستقبل، كنا ما الدليل على أنه إذا ثبت الآن يثبت في المستقبل؟ قال قضية الاستصحاب. يعني إذا قلت لك إن هذا الحكم ثابت الآن، ونأخذ قضية عالم القبر، جاءت أحاديث تدل على أن هناك ملكين يسألان الميت الأسئلة المعروفة، وثبت أنه يسمع قرع النعال، وثبت وثبت، وجئنا إلى المقبرة لنسلم على أهل القبور، هذه كلها أدلة على أن هناك وجودا. هذا الوجود الآن هل سيعدم بعد سؤال الملكين؟ هل يستقيم هذا المعنى مع حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة؟ يعني هناك أحاديث تدل على الوجود، لما ثبت ما دل على الوجود ثبت الاستمرار. قلنا ما دليلك على الاستمرار؟ قال ما ثبت الآن يثبت في المستقبل، هذا ما يسمى بدليل الاستصحاب. ويمكن أن أخرج فقط من أجل أن أبين بعض المسائل أو مسألة واحدة تكفي فيما يتعلق بالفطر. هو على يقين من أنه متوضئ، ثم شك في نقضه، ليس على يقين من أنه نقض، وإنما على يقين من أنه متوضئ. لو سألت الفقيه قلت له ما حكم هذا الوضوء الذي شككت في نقضه؟ قال الوضوء ثابت ولا ينتقض اليقين بالشك، ذلك أن الأصل الاستمرار. حتى إذا منقطع هذا الاستمرار وجدنا أنفسنا أمام أنه انقطع بيقين آخر، اليقين لا يزول بالشك وإنما يزول اليقين باليقين. المسألة الثانية تتعلق بالمحاكم أو تتعلق بالحالة المعاصرة الآن. الأصل براءة الذمة، المتهم هكذا يقولون بريء حتى تثبت إدانته. دعك من المراوغات في مثل هذه المسألة، ودعك ممن يطرح عمليا أن المتهم ثبتت عليه تهمته ما لم يتمكن من إثبات براءته، نقول أنت مجرم أثبت أنك بريء. أنا لست بمجرم، الأصل براءة الذمة. وأيضا مثلها إذا كنت بريء الذمة تجاهك، الأصل براءة الذمة حتى تثبت أن ذمتي قد انشغلت بشاغل، وهذا يحتاج إلى دليل. هذا كله قد أخذ مما يسمى بالاستصحاب. حجية الاستصحاب الآن، قال العلماء الاستصحاب له حجية مطلقة في كل من النفي والإثبات، وإلى هذا ذهب المالكية وأكثر الشافعية والحنابلة، قالوا بحجيته مطلقا في كل من النفي ومن الإثبات. النفي يعني ذمتي أنا بريئة فتبقى على براءتها، الإثبات ذمتي مشغولة فأن أقر أمام القاضي أنا لك بذمتي 1000، أنا أقرت الآن لكن دفعتها لك. ما الثابت؟ الثابت اشتغال الذمة، الدفع يحتاج إلى دليل. الأصل براءة الذمة إن كانت بريئة، والأصل انشغال الذمة إن ثبت انشغال الذمة. وذهب أكثر المتكلمين وأكثر الحنفية إلى أن الاستصحاب لا يعتبر حجة، ذلك أنه قائم على أمر هذا الأمر لا يقطع بثبوته الاستصحاب، وقد بنوا على ذلك مجموعة من المسائل التي ربما وجدنا أنفسنا الآن أمام السبكي استدل على بقاء الأموات في عالم البرزخ لهم وجود وأنهم لا ينالهم الفناء ولا الهلاك، وإنما هم أموات في نظر أهل هذه الدنيا معنا لهم وجودا برزخيا في عالم البرزخ. على ماذا بنى هذا؟ بناه كما قلنا على الاستصحاب، ثبت وجود عالم البرزخ فهذا يستمر إلى أن يأتي النص بخلافه. وهناك من ذهب إلى أن قضية الاستصحاب أيضا يمكن أن تأتي في العموم أو الخصوص، بمعنى النص العام يبقى على إطلاقه بعمومه ما لم يأتي ما يخصه. الأصل إطلاق مطلق على إطلاقه ما لم يأتي ما يخصص هذا الإطلاق. وقد ذكر علماء من الأدلة على هذا، وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا محرم على الإطلاق، فإذا ما جاءت نصوص تخرج هذا العموم عن عمومه كأن يلقينا صورة تجوز، هنا نقول بأن هذا النص العام قد خص يعني أخرج عن عمومه. ومثله قرر العلماء أن القاذف سواء قذف زوجته أو قذفته زوجته أو قذف جاره أو قذف جارته، القذف عليه حد، الأصل يحد القاذف الأصل. جاء النص ليخرج الزوج إذا قذف زوجته بالملاعنة كي لا يحد إذا ما قذف الزوجين، يقال له إيه بالدليل؟ ليس لديه دليل لكنه قذفها. في هذه الحالة معروف الملاعنة يقسم 4 أقسام، والقسم الخامس والزوجة أن تتلقى هذا فتقسم بأنها بريئة ثم تأتي بالخامسة كما هو في فقه الملاعنة. هذا ما يسمى بالاستصحاب. الآن نتعرف إلى قول السبكي بعدما عرفنا أن الأصل في الاعتقاد اليقين، وبعدما عرفنا أن الاستصحاب ليس حجة على الإطلاق إذ اختلف العلماء في هذا، على معنى لو أني أثبتت عقيدة من العقائد على قاعدة الاستصحاب وكان هناك دليل آخر على هذه العقيدة من غير الاستصحاب، أي الدليلين نرجع إليه؟ قال نرجع إلى الدليل الذي دل على ما جاء به أمر الاستصحاب، يعني قضية البرزخ عالم البرزخ أو ما يمكن أن يدخل في الفناء أو في الهلاك. إذا جاء نص يدل على أن استمرار وجود الإنسان في عالم البرزخ على حاله، مع ذلك أنا لا أحتاج إلى أن أرجع إلى الاستصحاب في الاستدلال. اختار الإمام السبكي في تفسير الدر النظيم من هذا الاختلاف القول ببقائها، إن الروح تبقى في عالم البرزخ لا تفنى. ما الدليل؟ قال الدليل هو ما عهد سابقا أن لها وجود، حيث إنها تسأل وحيث سئلت دل على أن الموت لا يفنيها، وإنما تنتقل من وجود إلى وجود آخر. فقال بعدما ذكر القولين السبكي، بعدما ذكر من قال بأنها تفنى وذكر القول الذي فيه أنها تبقى، والأقرب لحظة، والأقرب أنها لا تفنى وأنها من المستثنى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فيدخل هنا في الاستثناء الأرواح، مثل ما خرج في الاستثناء الحور العين، كما استثني الحور العين من الذين يصعقون أيضا تستثنى الروح، روح الإنسان مما يصعق، ولأنه أيضا هذا دليل متفق على بقائها بعد الموت لسؤالها في القبر وتنعيمها أو تعذيبها فيه، وهذا ثابت. الدليل إذن على بقائها عند السبكي الاستصحاب. الاستصحاب هو الاستمرار، مصدر الملازمة، أي أنه متفق على بقائها بعد الموت، والأصل في كل باقي استمراره حتى يظهر ما يصرفه عنه، وهذا حتى في عالم الفيزياء حينما تطلق أنت طلقة معينة في الفضاء تبقى على حالها إلا إذا اعترض مسارها معترض أخرجها عن مسارها، وهذا من المسلمات في عالم الفيزياء. نحن نتكلم عن المادة، نعم بقوانين المادة نعم، لكن هنا ربما الأمر يختلف، لا يصح أن نستدل على بقاء الروح وعدم فنائها بمجرد أنها ينبغي أن تستمر، ينبغي أن تستمر. قال الشيخ محمد الحامد رحمه الله: لكن صاحب المنهاج السديد، وهذا يدلنا على أن العلماء كان يدقق بعضهم على بعض، ربما ألغى بعضهم رأي بعض، ربما نقض بعضهم رأي بعض، ربما وافقه لكن اختلف معه بالاستدلال. الشيخ هنا لا يريد أن يرد على السبكي حيث قرر أن الأصل أنها باقية، لأنها باقية بالاتفاق، لكن ما الدليل الذي اعتمد عليه السبكي وما الدليل الذي ينبغي أن يعتمد عليه؟ يقول صاحب المنهاج السديد: نازع في هذا الاختيار من حيث إن دليل السبكي هو استصحاب. ماذا يفيد الاستصحاب؟ قال يفيد غلبة الظن، لا يفيد اليقين. قلنا لأنه من الفقهاء من قال بأنه لا حجية بالاستصحاب أصلا ولا يفيد اليقين. لماذا إذا كان لا يفيد اليقين لا يعتد به؟ قال لأن الاعتقادات أو الاعتقاديات أو المعتقدات لا تبنى على الظن، وحيث اتفق على بقائها عند النفخ في الصور النفخة الأولى، إذا اتفقوا على أنها باقية ولم نرتض للاستصحاب دليلا، معنى ذلك أنها تدخل في المستثنى، حيث قال: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهذا هو المختار عند أهل الحق، أي أنها مستثنى ممن استثنى الله تبارك وتعالى. السبكي قال: خص بالذكر لتبحره في الفنون، سبكي جبل في العلم، قال لتبحره حتى أنه أحاط بالمعقول والمنقول. ثم جئنا إلى قضية الاستثناء أو المستثنى، قال: قد استثنى الله عز وجل بعض من في السماوات ومن في الأرض، ما قال ما، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء. من قلنا هذه تطلق على العقلاء والأرواح من العقلاء من الذوات العاقلة، قال من هذا الصعق المذكور بقوله إلا من شاء الله. نأتي الآن للقرطبي رحمه الله: هم الملائكة إلا من شاء الله، أو هم الشهداء، أو هم الأنبياء، أو هم حملة العرش، أو جبريل، أو ميكائيل، أو ملك الموت. الآن يمكن أن يطرح السؤال التالي: أيمكن أن يكون جميع هؤلاء؟ ما المانع إذا صح أن يكون كل واحد على انفراد، فلماذا لا يكون جميعا ممن استثنى الله تبارك وتعالى؟ نأتي لعالم آخر الآن هو الحليمي، أنهم الشهداء كأنما يؤكد صنفا من هذه الأصناف ولا يرتضي الأصناف كلها. وقال وهو مروي عن أبي هريرة وابن عباس وسعيد الجبير، فإن الله تعالى قال عن الشهداء أحياء عند ربهم مرزقون. النص الثاني الذي جاء بصدد الحديث عن الشهداء يدل على أن الذين يستثنون إنما هم الشهداء، وقد ورد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى إلا من شاء الله قال هم الشهداء ثنية الله عز وجل متقلدو السيوف حول العرش، كانما إشارة إلى السلاح الذي كانوا يقاتلون به، والله أعلم بالمقصود بالسيوف هاهنا وحول العرش. إذن ثنية الله يعني استثناهم الله تبارك وتعالى. وعن يثمة هم حملة العرش. لاحظ لما قال القرطبي أو الصنف الفلاني أو الثاني أو الثالث أو الرابع بناء على الأخبار حيث جاءت الأخبار، لكن الذي يرجح الآن بناء على النص هم أحياء، يعني الشهداء أحياء عند ربهم، وحيث كانوا أحياء في طوال مدة الدنيا مع ذلك أنهم لا يصعقون أو يستثنون من الصعق. يقول محمد العرش. وعن جابر هو موسى عليه الصلاة والسلام، يعني استثناه الله عز وجل. لماذا؟ قال إنه صعق قبله فصعق وخر موسى صعقا. ونقل القرطبي عن حليم قوله من زعم، لاحظ حليم ملك، من زعم أن الاستثناء لأجل حملة العرش فإنهم ليسوا من سكان السماوات والأرض لأن العرش فوق السماوات كلها، معنى لطيف جدا وقلما يدرك إلا بدقة وتفهيم من الله عز وجل. فصعق من في السماوات والأرض، العرش فوق السماوات، العرش لا يدخل في السماوات، ولذلك أنتم حينما تقولون فصعق من في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله، لماذا يقولون حملة العرش؟ حملة العرش فوق السماوات وفوق الأراضين. قال فإنهم ليسوا من سكان السماوات والأرض لأن العرش فوق السماوات كلها، فكيف يكون حملته في السماوات؟ كذلك جبريل وميكائيل ملك الموت، فمن الصافين المسبحين حول العرش. وإذا كان العرش فوق السماوات لم يكن الاصطفاف حوله بالسماوات، كذلك القول بأنه الولدان والحور العين في الجنة. ما مر معنا أن الحور العين يدخلون في المستثنى؟ قال أيضا هذا ما ينبغي أن يعول عليه. لماذا؟ قال إن كان بعضهم أرفع من بعض وأعلى من بعض لكن الجميع في الجنة، والجنة لا دخل لها في هذه المسألة. يقول الجنة فوق السماوات ودون العرش، وهي بانفرادها يعني الجنة لحالها عالم مخلوق للبقاء أصلا، وكل من فيه لا يمكن أن يكون الغلاف الوعاء الذي هو الجنة هو الذي للبقاء ومن فيه يذوق الموت. بما أنه وهذه من معاني مهمة جدا، لعل الاستفادة الآن هو أنهم كانوا يعملون عقولهم وبتجرد، وكانوا من الإنصاف بمكان، وكان يراعي بعضهم رأي بعض ويحاوروه، لا منع من هذا. قال فلا شك فيما يتعلق بالجنة ومن فيها أنها بمعزل عما خلق الله تعالى للفناء، الجنة لا موت فيها. أما صرفه إلى موسى عليه السلام كما ورد في الحديث فأكون أول من رفع رأسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو عند النفخة الثانية التي نفخة البعث يرفع رأسه، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله تبارك وتعالى، فلا وجه له. أيضا ما يدخل في الموضوع لأنه قد مات بالحقيقة، موسى عليه السلام قد مات حقيقة فلا يموت عند نفخ الصور الثانية أو ثانية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعل كل الأقوال تشير أو ترشح إلى أن المسألة مسألة الشهداء. قال صلى الله عليه وسلم إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة نفخة البعث، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة. هذا ما يتعلق بما استظهره السبكي وما بنى عليه استظهاره. الأظهر الآن أن صعق الأنبياء سيصعقون حتى كل الأنبياء يصعقون في هذه الحالة. قال هي صعق غشية، يعني مثل نقول نحن صفر بالعامة أو غشية عليه، فقد وعيه يعني ليس موتا، لأن المغشى عليه الذي فقد وعيه ووقع على الأرض حتى لا يعني أنه قد مات. قال الأظهر يعني الأقوى أن صعق الأنبياء غشية. قال القرطبي قال شيخنا أحمد بن عمر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس، واجتمع بهم في السماوات من اجتمع به في السماوات، وخصوصا بموسى عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضي أن الله تبارك وتعالى يرد عليه روحه حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه، من الأدلة على أن الأنبياء أحياء في قبورهم. هو الحياة هذه حياة برزخية شاملة لكل الموتى، لكن هنا في حياة أخص، الشهداء أحياء وحياة الأنبياء في عالم برزخ أشد قوة وسطوعا وثبوتا من حياة الشهداء. جاء بالأحاديث الصحيحة أنه ما من أحد يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. إذا كان السلام لا ينقطع عليه صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أنه فيه معنى فقط أنه تبقى روحه مردودة عليه، ويبقى من أولئك الذين يبقون في حالة وعي كامل، إلى غير ذلك مما يحصل من جملة القطع بأن الأنبياء أحياء. فإذا تقرر ذلك، طبعا هذا كلام ربما ظن أو أولئك الذين في جلود نفوسهم حساسية معينة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مات شبع موت، نحن نقول مات عصرا، إنك ميت وإنهم ميتون. الموت على معنى انتقال من هذه الدنيا إلى عالم برزخ، صحيح هذا كلام، ما أستطيع أن أقول ما مات عصرا السلام. ذاتا شاء الله عز وجل أن يقع في أثناء موته صلى الله عليه وسلم وانتشار الخبر مواقف، منها سيدنا عمر قال من قال مات بدي أقطع رأسه، وإنما ذهب كما ذهب موسى عليه السلام وسيرجع ولا يعاقبنه ولا كذا وكذا، يعني نفى الموت لأنه وجد أن خبر الموت كان أكبر من أن يحتمله. كنا كالأم الوالهة بولدها وتنكر أن يكون ولدها قد مات، هذا من شدة التعلق. لكن مات طاف النعم غسل طبت حيا وطبت ميتا، هذا الذي قاله الصديق رضي الله عنه. هذا لا يعني على الإطلاق أنه قد مات إلى فناء، وهذا هو المشكلة. يعني ربما هؤلاء لا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم علما بأنه قد مات، يعني من منطلق أنه قد مات، يا أخي ما صحيح، لكنه في عالم برزخ حي يرزق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب السلام، يجيب على من يسلم عليه حتى ولو كان في مشاق الأرض ومغاربها. قال فإذا تقرر ذلك فإذا نفخ بالصور نفخ الصعق، الآن كلهم أحياء في عالم البرزخ، صعق كل من في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله، فأما من صعق غير الأنبياء فموت، وأما صعق الأنبياء فلا ظهر أنه غشية، يصعقون نعم لكن ما نوع هذا الصعق؟ قال غشية. فإذا نفخ بالصور نفخة البعث، فمن مات حيا ومن غشي عليه أفاق، مثل بيكون فقد الوعي ثم يعاد إليه وعيه بمنعشات. وقد صح عن صلى الله عليه وسلم أنه قال فأكون أول من يفيق، ما أول من يبعث، حتى التعبير من صلى الله عليه وسلم من الإفاقة، على معنى أنه كان في غشية لا أنه يرجع من الموت إلى الحياة. قال فأبعث، هنا قال أول من يفيق، وعليه الآن يبنى على هذا. فصعق الأرواح عند النفخ بالصور لا يلزم منه موتها، تصعق لكن لا يعني أنها إذا صعقت ماتت، وإنما يغشى عليه الأرواح بالذات لأنها من أمر الله عز وجل. وعليه فجميع الأنبياء بعد الموت تعود إليهم أرواحهم، ثم يغشى عليهم عند النفخة الأولى إلا موسى عليه السلام لأنه غشى عليه، ثم ينفخ الثانية وتسمى نفخة البعث، فيجمع الله تعالى الأرواح في الصور عند النفخة. الصور لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال على آية البوق، فيه ثقوب بعدد أرواح الخلائق. الروح حينما تخرج من صاحبها أو تنفصل عن جسدها، قال هنا إنما تدخل في ثقبها. هنا لا يخطر بالبال الثقب الذي في المنخول وفي النصائر، وإنما هو لون من ألوان إظهار ما هو في عالم الغيب إلى حسنا حتى نستوعب، يعني حتى بس أقارب المسألة فقط. هناك من بحث في هذا بحثا مستفيضا، نحن لا نحتاج إليه لأن لسنا مكلفين بمثل هذا التغلغل والتوغل في الأعماق. الصور قلنا بوق، من قال لك بأنه كل عالم القبور تدخل في ثقوب الصور؟ وكأنما ندخل في ثقب الصور من عالم القبر إلى حيث يعلم الله تبارك وتعالى، يمكن أن يكون ذلك كذلك التقريب فحسبه. وفيه ثقب الصور بعددها فتخرج منه الأرواح، لما بينفخ نفخة ثانية تكون الأرواح قد جمعت كلها في الصور، فتنطلق هذه الأرواح إلى أجسادها، يكون الله عز وجل قد بعث هذه الأجساد وأحياها ثانية، فتدخل الروح في جسم صاحبها، فلا تخطئ روحا جسدها. نحن وصلنا إلى البيت 91، نرجئه بعد أن نقرأه فقط. يقول: عجب الذنب الذي هو كالخردل الذي هو الأصفعص في الإنسان، الذي هو في أسفل العمود الفقري، الذي هو من أدق وأكثر العظام صلابة. عجب الذنب كالروح، لكن صحها المزني للبلا ووضحا. يعني هناك رأي بأن عجز الذنب لا يفنى، هناك رأي مصحح أنه يبلى كما تبلى كل أجزاء البدن. البيت يقول عجز الذنب الآن مثل الروح، يعني من حيث البقاء، لكن صحح المزني أنه يبلى كما تبلى عظام البدن قاطبة لا يبقى منه شيء، ووضح ذلك بالأدلة والبراهين التي سنأتي عليها إن شاء الله عز وجل في مجلس قادم. أما ما يتعلق بتلك التي نحن بأمس الحاجة إليها، قال إبراهيم بن أحمد الخواص: فرفعت يدي إلى السماء وقلت: اللهم لو علمت أن لها خمسة من العيال لزدت في العمل. هو الأصل كان يجلس على الشاطئ ويرمي بأشياء، وفي الجهة الثانية كانت امرأة عجوز لها أولاد تأخذ هذا، ثم أراد أن يتتبع ما يلقيه فإذا به أمام هذه العجوز وإذا بها تبكي، فسألها قالت: إنه كان في رزق يساق إلي وانقطع الآن، ما دريت إنه هذا هو الرجل. فقال: رفعت يدي إلى السماء فقلت: اللهم لو علمت أن لها خمسة من العيال لزدت في العمل. قلوبهم ملأى بحب الله وكلهم كتلة خير حقيقة. المسلم لو حقق إيمانه لكان خيرا محضا، وحيث ترى ولو خصل من الشر تظهر من مسلم من المسلمين ينبغي أن ترجعه إلى الظلم في قلبه، والظلم هي لون من ألوان فراغ القلب من حقيقة من حقائق الإيمان، الذي غفل عن أن الله يراه، والذي غفل عن أن الله سيحاسبه على ذرة من خير وذرة من شر. هذا يعيش لكده ولا يريد إلا جسده وشهواته وأهواءه، لا يبالي هل يظهر منه الخير ينتفع الآخرون، بل هذا عبارة عن مباء للأمراض من مثل الحسد والعقد وضيق الأفق. يقول هنا: قال: فمضيت معها وقمت بأمر عيالها سنين تكفلها، يعني لم يدعو فقط دعاء لا رصيد له من الواقع. كان إبراهيم في مسجده وعنده جماعة، فسمع ملاهي طرب، ف وخرج نحو الدار التي فيها المنكر، فلما بلغ طرف الزقاق، يعني مع أول الزقاق اللي فيه الدار التي يصدر عنها ذلك له، إذا كلب نبح عليه وقام في وجهه. جاءه كلب، هو جاء من أجل أن ينكر المنكر، والله ما أدري هذا الكلب كيف، ما قصته. قال فوقف في وجهه ونبح عليه، فرجع إبراهيم إلى المسجد، رجع فتفكر ساعة. هؤلاء الربانيون يصمون عن الله عز وجل، على معنى هم حققوا التوحيد. هل هناك شريك مع الله في الخلق؟ أبدا. هل هناك خلق خارج عن قدرة الله عز وجل؟ أبدا. الله خالق كل شيء، حتى اهتزاز الشجرة، حتى الريح، حتى اختلاج العرق في اليد، حتى الغصة التي تمس النفس، حتى سقوط الورقة من فوق الشجرة، حتى كل ما شئت انتهي، كل خلق الله عز وجل. إذا تعاملوا مع الكون بهذه المثابة فهم يتلقون من هذا الكون رسائل من الله عز وجل، الرسالة مع رسالة، فهم أشد حضورا مع الله عز وجل من غيرهم، من أولئك الذين غفلوا عن الله عز وجل. هنا جاء لينكر المنكر فوقف في وجهه ذلك الذي وقف في وجهه. إذا ينبغي أن يفكر ما القصة حتى يفهم الدرس. أحيانا يعتم عليه الأمر فلا يتمكن من معرفة الوجه، وأحيانا يظهر له وجه على أروع ما يكون. ثم قام وخرج، فمر على الكلب مرة ثانية، فبصبص الكلب له، بصبص الكلب يعني تحرك الذيل، الذيل. وغالبا غالبا يعني إذا كان فهمي صحيحا بهذا، البصبص فيها لون أنس، نبح في وجهه المرة الأولى ورد كأنما، الآن بصبص له. فلما قرب من باب الدار، يعني بصبص له مع ترحب به، فلما قرب من باب الدار خرج إليه شاب فقال أيها الشيخ لمن زعجت؟ لو كنت وجهت ببعض من عندك علي عهد الله وميثاقه لا شربت أبدا. يعني كان بكفي ترسل أحد تلاميذك أنت. لو كنت وجهت ببعض من عندك علي عهد الله وميثاقه لا شربت أبدا. وكسر جميع ما كان عنده من الشراب وآلته ولزم العبادة. ورجع إبراهيم فسئل عن خروجه ورجوعه ثم خروجه، انه انت خرجت ورجعت ثم خرجت. فقال انما نبح علي الكلب لفساد في عقد بيني وبين الله تعالى. وانا ما اخفي انه هذه لقطة ترى ما يدريها الا اصحاب القلوب حقا، وما يراعيها الا اولئك الذين لهم بصائر منورة. على معنى احيانا اندفع لانكر المنكر بنفسي، لأنكر المنكر بنفسي. قال له لما غلبتني وأغلبك؟ قال غلبتني لأنك كنت تقاتل بالله، هذا صراع بين إبليس وبين واحد. غلبتني لأنك كنت تقاتل بالله والآن تقاتل من أجل دينار، لأني منعت عنك ما كنت قد وعدتك إياه إذا ما رجعت وتركت الشجرة تعبد دون الله عز وجل. معنى مهم جدا. قال لأني أنا خرجت وكان هناك فساد في العقد الذي بيني وبين الله تبارك وتعالى. قال فلما رجعت ذكرت الله فاستغفرت منه من هذا الفساد. ثم خرجت ثانية فكان ما رأيتم. التوبة حصلت قبل أن أتكلم أنا. وهكذا كل من خرج لإزالة منكرين، ترى هذا عمموا ما عندنا مشكلة، عموا على كل الساحة. لو أنهم أخلصوا لله عز وجل والله ما يتأخر عنهم الخير، والله والله والله لا يتأخر عنهم الخير. ولذلك بعضهم لشدة ثقته بالإسلام وبتأييد الله عز وجل يقول لو أن الأمة قد رجعت إلى الله عز وجل عند الصباح لجاءها نصر الله عند الظهر. إذا تأخر عند العصر ما في مشكلة، لكن يأتيها في يومها، لكن بشرط ألتجا إلى الله عز وجل. مما أرجو إلى الله عز وجل؟ التخليص لا يعتبر رجوعا إلى الله تبارك وتعالى. لما اشترك الصحابة في غزوة أحد وهزموا بعدما كانت لهم الدولة كما يقولون، كان لهم النصر، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني أوشاب لم يكونوا على قلب رجل واحد. وإذلك إذا أنكرت المنكر إما أن يحطم إذا أنكر المنكر، وإما أن يبجل إذا أنكر المنكر. لماذا يحطم؟ قال لأنه أنكره بنفسه، يعني يريد أن تنشر إنكاره وسائل الإعلام قاطبة، لأنه أنا البطل الكرار والفارس المغوار الذي لا يشق له الغبار، أنا الذي وقف في وجه المنكر. إذا خرجت بهذه نفسي إيه؟ أنت ما أنكرت المنكر بنفسك بالله، وإنما أنكرته بنفسك. ثم قال وهكذا كل من خرج لإزالة منكر فتحرك عليه شيء فلفساد عقد بينه وبين الله تبارك وتعالى. ومن كلامه ختاما من لم يصبر لم يظفر. أحيانا ترى بتلج النفس، وأحيانا لشدة الكربة التي تقع النفس فيها تستمر الحياة، تجدها مرة وتطلب الخروج منها، وزلزل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لكن هنا وعدنا الله عز وجل بالظفر، لكن بالصبر. الصبر يثمر الظفر. من لم يصبر لم يظفر. على قدر، هذه أيضا من الموازين، على قدر إعزاز المؤمن لأمر الله تعالى يلبسه الله تعالى من عزه. أنا أذكر بعض المشايخ، أنت تعجب حقيقة، يقف في وجه أي إنسان ويستجيب له هذا الإنسان ولو بالظاهر، بغمض وبنكس رأسه. واحد آخر بيوش عليه هوش كما هاش هذا الكلب على إبراهيم. فنحن أمام، أنت لما خرجت تنكر المنكر تنكره بنفسك أم تنكره بالله تبارك وتعالى؟ أنت تعز أمر الله عز وجل، وإذاك سارعت إلى إنكار ما يخالف أمر الله. قال ويقيم له العزة في قلوب المؤمنين، يعني يكون مهابا. أنا أذكر في سير بعض العلماء من دمشق، ومرة كنت مع أحد المشايخ أيضا في عيادته لما كان في قيد الحياة، كانوا يهابون أن يسألوه. يقول لي يعني ماذا في هذا؟ قال لك هو في الزنزانة، كان في الزنزانة، يعني لم يكن في المسجد. كانوا ينزلون ليحققوا معه ويرجعون ولا كلمة، يهابونه علما بأنه ما يعني ما له أضافة، أبدا ما له أضافة، لكن حاله مع الله تبارك وتعالى. هنا قال ومن لم تبكي الدنيا عليه، من لم تبكي الدنيا عليه لم تضحك الآخرة إليه. معناها الشدة في الدنيا نحن ما نطيقها، والله والله صعبة، عم بحلم بالله أنه صعبة، وخاصة التعثير أحيانا، الشدائد قد تتوالى بحيث أنه تكسرت النصال على نصاله، ما في مكان مغرز، نصال وراء نصال وراء نصال، لكن هذا الدنيا تبكي عليه ومن هنا الآخرة تضحك إليه. بتقول لي أما كان؟ أقول لك يمكن سليمان عليه السلام آتاه الله عز وجل من الملك ما لم يأتي أحدا من العالمين، لكن هذا أمر الله عز وجل وهذه حكمة الله تبارك وتعالى، أراد أن يصلك إلى قربه ومنازل قربه وأنسه بما أقامك فيه. فإن فهمت عن الله وصبرت وسلمت الله عز وجل بها ونعمت. الجملة الأخيرة، من لم يفارق الدنيا فراقا يوجب شوقها إليه وتلهفها عليه لم تواصله وصالا يفرج قلبه ويقر عينه، هذا حال الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بشرح الصدور. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.